فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. عباد الله، لقد جعل الله جل وعلا لهذه الرسالة خير البشر وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أنه اختار له جل وعلا أصحابا ووزراء هم خير الناس عليهم الرضوان. ولهذا كان من المقرر في عقائد أهل السنة والجماعة معرفة فضل كان من المقرر في عقائد أهل السنة والجماعة معرفة فضل الصحابة عليهم الرضوان، وإنزالهم المنزلة العظيمة التي أنزلهم الله إياها. وقد تواردت كتب العقائد من زمن الصحابة من زمن السلف الأول على هذا الأصل العظيم. فأما الصحابة الكرام فإن نجد عنهم آثارا جليلة تقرر هذا الأصل العظيم وتقرر فضل الصحبة، كما نجد نقولا عن التابعين في ذكر فضائل الصحابة عليهم الرضوان. ومن بعد ذلك، بعد أن صار التأليف وكتابة الكتب، لا تجد كتابا في العقائد نثرا كان أو نظما إلا ويشير إلى هذا الأصل العقدي الجليل. ومع ذلك عباد الله، فكثير من الناس يفوته معرفة هذا الأصل، خاصة وأن من الفرق الضالة المنحرفة عن جادة الإسلام من لا يعرفون للصحابة فضلهم ولا قدرهم ولا منزلتهم، وقد نفذوا بشمومهم الخبيثة في بعض النفوس فلربما أثروا فيها، وذلك لأن هذه النفوس لم تكن من قبل قد عرفت مكانة الصحابة الكرام عليهم الرضوان، فلقيت تلك السموم قلوبا فارغة فوقعت فيها واستقرت بها. ولهذا كان لزاما علينا أن نعيد ونكرر البيان لهذا الأصل العقدي العظيم، فلنكن عباد الله كلنا آذانا صاغية وقلوبا واعية. اعلموا رحمكم الله أن الصحابة الكرام أو أن الصحابي المراد به في شريعتنا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تحلل ذلك ردة. إذا قيل لك من هو الصحابي فقل الصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر العلماء أن الشرط هو أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وتجنبوا قولهم من رأى، لأن من الصحابة الكرام من كان أعمى لا يبصر ومع ذلك اجتمع وجالس ولقي النبي عليه الصلاة والسلام ويعطى لقب الصحبة. ولهذا قال الصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل في ذلك من رآه بعينه ويدخل في ذلك من لم يره، إما لأنه كان أعمى لا يبصر أو لسبب آخر كان يجتمع معه في مجلس عظيم كثير فلا يرى شخصه على التمام وإن كان يرى ذاته عن بعد. وشرط مع ذلك أن يكون في رقياه مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما من لقيه ورآه ولم يؤمن به ومات على الكفر فهذا ليس من الصحابة الكرام، أو لقيه وهو كافر ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعد في مقام صحابة الكرام. قالوا وأن يموت على الإسلام الإسلام ولو تحلل ذلك للدهر. والمراد أن من ارتد إلى الكفر ومات على الكفر فلا يعد في الصحابة الكرام، وأمثال هؤلاء قلة بل قد لا يتجاوزون أصابع اليدين أو أصابع اليد الواحدة. وأما من ارتد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فهذا يثبت له فضل الصحبة. فإذا عرفنا معنى الصحابي عباد الله فلنعلم جميعا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي القطع بعدالة الصحابة جميعا. فعدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعة تعد من المسائل القطعية، بل ذكر بعض العلماء وأهل العلم أنها مما يعتبر معلوما من الدين بالضرورة. فلا تجد أحدا يقدح في الصحابة الكرام يسبهم ويشتمهم إلا وفي قلبه شيء لا أقول على الصحابة الكرام بل شيء من هذا الدين. وهؤلاء مبتدعة ضال وليسوا من أهل السنة والجماعة. وقد ذكر أهل السنة والجماعة أدلة واضحة صريحة قاطعة تدل على هذه العقيدة التي يعتقدونها، وسنذكر بعضا منها من نصوص الكتاب ويتلو ذلك نصوصا من السنة المطهرة. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا ألفا وأربعمائة، أي لما نزلت هذه الآيات، وذلك إثر صلح الحديبية، وهم قافلون راجعون من مكة بعد أن منعوا من العمرة إلى المدينة، فنزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان يرددها عليه الصلاة والسلام، وكان مما أنزل فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا. ومن رضي الله تعالى عنه لم يسقط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتحقق ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك، انتهى كلامه. فمن رضي الله عنه فهو من أهل الجنة قطعا، إلا يرضى تبارك وتعالى إلا على من علم أنه يوافيه ويلقاه على ما يوجب له الجنان. ولا يرضى سبحانه وتعالى عن عبد يعلم منه أنه يفعل ما يسخطه فيموت على ذلك. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم. هكذا قال ربنا في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. ست أمور كلها مما يمدح به الرجال: رضا الله عنهم ومبايعتهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الله الذبح القريب، فدل ذلك على أنه تبارك وتعالى أنه تعالى رضي عنهم لأنهم يموتون على ما يرضيه جل وعلا. قال: فأخبر أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. حرام أن تتوقف في الصحابي فتقول: لا أدري أعدل هو أم ليس بعدل. حرام أن تشك في عدالة الصحابة الكرام، فكيف بأن تسبهم أو أن تغير أو أن تبغضهم أو أن تشتمهم وتكرههم؟ فكيف بأن يصل إلى إليك الحد بأن تكفرهم عياذا بالله تعالى؟ نعم. ثم أقول عباد الله: إن المؤمن المصدق بالقرآن الكريم من تمام تصديقك عبد الله لكتاب الله أن تقيم حدوده، فأن تعتقد وجوب الواجبات وتقوم بها وأن تفعلها. فإن استزلك الشيطان تبت ورجعت إلى الله، وأن تعتقد تحريم المحرمات. فإن استزلك الشيطان تبت ورجعت إلى الله، وأن تعتقد صدق ما أخبره الله جل وعلا، ما أخبر الله عز وجل به. ولا يجوز أن يصل بك الحال هاهنا إلى أن تكذب الله في أخباره، فلا يكذب الله جل وعلا إلا كافر بالله تبارك وتعالى. وفي القرآن الكريم الأخبار الصريحة صراحة واضحة لا شك فيها تدل على الصحابة الكرام. فمن ادعى الإيمان والاتباع فليصدق بهذه الأخبار اليقينية القطعية بالقرآن الكريم، وإلا فما هو إلا مدع لشيء هو منه بعيد وبريء، يدعي تصديق القرآن وهو بعيد عن ذلك. فليتدبر المسلم هذا الأمر العظيم وليعقد بقلبه على ما يجب أن يعتقده، ألا وهو عدالة الصحابة جميعا عليهم رضوان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمن الأدلة على عدالة الصحابة الكرام أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال جل وعلا: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فعمهم جميعا ولم يستغن منهم أحدا. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من جميع الصحابة مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة عليهم الرضوان الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك. يقول مالك رحمه الله: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ناوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأحبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلك مثلهم في التوراة. فالصحابة الكرام وزراء النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله. ورضي الله عنهم ذكرهم الله بأوصافهم في التوراة وفي الإنجيل. قال ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه أي فراقه وصونه فآزره أي اشتد شده فاستغلظ أي شب وطال فاستوى على سوقه يعجب السقاء أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم ضرب الله لهم هذا المثل. قال إنه مالك رحمه الله آزروه وأيدوه ونصروه فهو معهم كالشق مع الزراء ليغيظ بهم الكفار. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. قال ربنا تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. روى الأثر هذا الإمام مسلم. وقال سعد بن أبي وقاص الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. قال ثم قرأ للفقراء المهاجرين إلى قوله ورضوانه فهؤلاء المهاجرون أي الذين ذكروا في هذه الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هذه الطائفة الأولى وهم المهاجرون عليهم الرضوان وقد مضت هذه المنزلة. وقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى قوله تعالى بهم خصاصة هؤلاء الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهذه منزلة مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله تعالى ربنا إنك رؤوف رحيم فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت يقول أن تستغفروا لهم. روى هذا الأثر الإمام الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصائم المسلول. فهذه الآية تضمنت ثلاث فرق الأولى منزلة المهاجرين والثانية منزلة الأنصار والثالثة من جاءوا بعدهم أثنى عليهم ربنا بأنهم يستغفرون للطائفتين والمنزلتين السابقتين فمن لم يستغفر لهم فلا هو من المنزلة الأولى ولا هو من المنزلة الثانية ولا هو من المنزلة الثالثة فليبحث عن منزلة أخرى خارج دين الإسلام. قال ربنا جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرضي عن السابقين من غير اشتراط بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء وعدهم الله بالجنات والفوز العظيم وما اشترط فيهم الإحسان أو الاتباع بالإحسان لأنهم إذا ذكروا فهم أهل الإحسان الصحابة الكرام السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال فرضي عن السابقين من غير اشتراط بإحسان ولم يرضى عن التابعين الذين جاءوا بعدهم إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال ربنا جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة كما ذكر ذلك مجاهد وقتادة. قال الإمام ابن حزم: هذه الآية دليل قطعي على أن الصحابة كلهم في الجنة، لقوله تعالى بعد أن ذكر التفضيل بينهم من قاتل قبل الفتح ومن تقدم إسلامه ومن تأخر، قال: وكلا وعد الله الحسنى. وقال ربنا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وغزوة تبوك لم يبق أحد من الصحابة الكرام بالمدينة إلا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق في المدينة إلا من له عذر من النساء والعجزة. وأما الثلاثة الذين خلفوا ولم يخرجوا للغزوة فإن الله أنزل في كتابه أنهم تابوا إلى الله، وأنه جل وعلا تاب عليهم، فقال ربنا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم، ثم جعلهم مثلا للصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. فلم يبقى أحد إلا وخرج إلى غزوة تبوك، وأنزل فيها ربنا: لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وكانت هذه الغزوة سنة 90 من الهجرة، من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب يخاطب نبيه لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال ربنا جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يأمر ربنا تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعفو عن الصحابة الكرام، وأن يستغفر لهم، وأن يغفر لهم الجناح، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبهذا الكتاب القرآن الكريم وأنه كلام الله رب العالمين، ما عليه إلا أن يأتمر بأمر الله جل وعلا فيحب هؤلاء ويعظمهم ويحترمهم ويقدرهم وينزلهم منزلتهم. ومن كان له هذا النبي رسولا ونبيا فليأتسي به، وقد أمره الله تعالى أن يعفو عنهم ويستغفر لهم وأن يحفظ لهم الجناح. وأما من أبغضهم أو سبهم أو تكلم فيهم بشيء فلا شك ولا ريب أن ذلك ينبر عن سوء طوية تجاه دين الإسلام وتجاه النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتجاه الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وأما من كان سليم القلب فليبتعث بالقرآن الكريم وليصدق خبره وليتبع مدلوله وما نص عليه، ومن ذلك عدالة الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنهم جميعا وأكرمهم. فهذه بعض الآيات عباد الله التي تدل على عدالة الصحابة الكرام. وسيأتي لاحقا بإذن الله ذكر شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف المسلم أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لهم مقام رفيع وعظيم عند الله جل وعلا. فإذا ذكر الصحابة الكرام فأمسكوا كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا تتكلموا إلا بخير وذكر ومدح وثناء. نسأل الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا لهم عليهم الرضوان، فلا نعتقد فيهم إلا السلامة والعدالة كما نص على ذلك نصوص الكتاب والسنة. كما نسأله تعالى أن يعلي الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين، كما نسأله تبارك وتعالى